إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 17 من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الفصل الثالث من الباب الثالث، والباب الثالث قلنا قبل ذلك بأن الإمام رحمه الله عقده في الفاسق الملي، الفاسق الملي، وبين الإمام رحمة الله تعالى عليه مذاهب الناس في الفاسق الملي، ومنهم من كفره وهم الخوارج، وبين فساد كلام هؤلاء، ومنهم من اتهمه بالنفاق الأكبر وهم المعتزلة، وهذا أيضا بين الإمام ضعف هذا المذهب. والفصل الثالث هذا عقده الإمام رحمه الله في الرد على المعتزلة في قولهم بأن الفاسق في منزلة بين منزلتين، وبعدما بين الإمام رحمه الله في الفصل السابق والفصل الثاني أن الفاسق لا يجب أن يوصف بالنفاق، وأنه قد يكون متلبس بالمعصية والفسق ولا يشترط بالضرورة أن يكون منافقا، يبين هنا في هذا الفصل بأنه يجب أيضا ألا يسلب اسم الإيمان بالكلية، كما أنه لا يوصف بالنفاق لفسق تلبس به، فكذلك أيضا لا ينبغي أن يسلب اسم الإيمان بالكلية لذنب تلبس به، تمام، ولا يجوز أن يخرج أي هذا الفاسق يعني من دائرة الإيمان كما يقوله المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين، لأنه قد شرح القاضي عبد الجبار المعتزلي الضال المنحرف عن سبيل أهل السنة، شرح هذه العبارة بقوله إن صاحب الكبيرة، هذا قول عبد الجبار المعتزلي القاضي المشهور في بيان مذهبه ومذهب المعتزلة عموما في فاعل المعصية، قال إن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، إن صاحب الكبيرة، هذا نص عبارة المعتزلة، إن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقا، يسمى فاسقا، وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، بل يفرض له حكم ثالث وهو المنزلة بين المنزلتين، تمام، هذا كلام المعتزلة، هذا كلام المعتزلة الذي صرح به القاضي عبد الجبار في هذه المسألة، قالوا بأنه لا يبقى معه اسم الإيمان ولا نعطيه اسم الكفر، لا يبقى معه اسم الإسلام ولا نعطيه اسم الإيه؟ اسم الكفر. طيب ما لي به هذا؟ قال هذا يسمى فاسق، يسمى فاسق. طيب هو الآن كافر؟ قالوا لا. طيب مسلم؟ قالوا لا. طيب هو فين؟ قالوا في منزلة بين منزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. ده كلام المعتزلة في فاعل الكبيرة. لكن كلام المعتزلة هذا أين؟ ها؟ في الدنيا. أحسنت، هذا في الدنيا تمام، لكن في الآخرة أحسنتم، اتفقوا مع الخوارج إنه مخلد في النار. وهذا كما قلنا هاتان الطائفتان أهل أو فرق الوعيدية كما مر بيان. قال القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه، قال والدلالة على أن لا نسلبه أي الفاسق يعني اسم الإيمان في الجملة خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون مؤمنا ولا كافرا وله منزلة بين المنزلتين، وهو ظاهر ما رواه حنبل، حنبل ده أخونا ابن عم الإمام أحمد، حنبل ابن عم الإمام أحمد رحمه الله، عن أحمد أي عن أحمد بن حنبل رحمه الله في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال القاضي رحمه الله فأخبر أنهم مؤمنون مع كونهم فاعلين للظلم، يعني الله عز وجل أخبر عن هؤلاء بأنهم مؤمنوا تمام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال فأخبر أنهم مؤمنون مع كونهم فاعلين للظلم تمام. لكن طبعا هنا فيه إشكالية في استدلال الإمام بهذه الآية، هنا إشكالية في استدلال الإمام أبي يعلى بهذه الآية، وكان هناك يعني في المسألة أدلة أوضح من هذه وأدلة أصرح وما فيها إشكالية تمام، لأن وجه الاستدلال بالآية هذه أخوانا لا يظهر للعموم إلا ببيان ما ورد في الآية من نصوص في السنة تمام. وجه الاستدلال بالآية هنا أن الله سماهم مؤمنين مع كونهم فاعلين للظلم، ده لا يظهر للعامة إلا ببيان ما ورد فيها من السنة، لأن المشهور أو المعروف الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم المراد هو إيه؟ هو الشرك، هو الشرك. فلو أننا الآن قلنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم على الإطلاق كده أنه سماهم مؤمنين مع كونهم فاعلين الظلم، هذا فيه إشكال، لأن الظلم ده اسم عام يدخل فيه الشرك. فقد يفهم من هذا أن الإنسان لا يسلب عنه اسم الإيمان وإن أشرك بالله تمام. فهمت إيش إشكالية تمام. فقد روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، يعني ما هو الظلم اللي أنتم فهمتوه اللي هو مطلق المعاصي، يعني الصحابة فهموا الظلم اللي هو مطلق المعاصي تمام. فقال ليس بذاك، يعني ما هو الظلم اللي أنتم فاهمينه، يعني ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا هو الظلم المراد في الآية. يبقى لما يأتي الإمام الآن وأقول فوصفهم بالإيمان ومع كونهم فاعلين للظلم، هذا فيه إشكال، لأن الظلم المراد في الآية الشرك، الظلم المراد في الآية الشرك. ففي هذه الرواية اللي عند البخاري هذه يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ده بقى إيه الاستدلال الصحيح، لا ده الاستدلال الصحيح اللي مفترض يظهر للناس لو إحنا نستدل بالآية على وجه الخصوص، نقول لهم إيه بقى؟ نقول ففي هذه الرواية، مش في الآية، في هذه الرواية اللي هي حديث البخاري تمام، يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على فهمهم للظلم وأنه يشمل المعاصي تمام. يبقى الصحابة ما كان عندهم إشكال في أن المؤمن قد يكون مؤمنا ويبقى معه الإسم مع وجود المعاصي اللي هي دون الشرك، ليه دون الشرك؟ أقرهم على هذا المعنى، لم ينقض هذا ولم يعترض عليه، إنما اللي حصل إنه بيّن لهم، قال لهم إن الظلم ده اسم عام من أفراده الشرك، يبقى هنطلع الشرك من الأفراد دي ويبقى العموم تمام. يبقى أي ظلم يقترفه الإنسان يفعله الإنسان لا يسلب عنه اسم الإيمان إلا الشرك، إلا الإيه؟ إلا الشرك تمام. فبين لهم أن المراد بالظلم في الآية أعظمه وهو الشرك، وأن ما دونه من الظلم والمعاصي لا ينافي الإيمان ولذلك فقد ترجم الإمام أبو عبد الله البخاري لهذا في كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم، باب ظلم دون ظلم، إن الشرك لظلم. تمام، إنه ليس بذاك. أما تقرأ قول العبد الصالح لابنه إن الشرك لظلم عظيم، يبقى فيه ظلم بذاك اللي هو الشرك وظلم دون ذلك، باب ظلم دون ظلم. فوجه الاستدلال هنا ظاهر من حيث الإقرار، من حيث الإقرار على وجود الظلم من المؤمن اللي هو مطلق المعاصي، هذا ما فيه إشكال. تمام. ولذلك في ختام الآية قال إيه؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن قيل فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب أنه آمن من التخليد في النار، مهتد إلى طريق الجنة. يبقى الإمام رحمة الله تعالى عليه لما يستدل بهذه الآية هذا الإشكال اللي احنا بيناه الآن. قال: وقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فأخبر أنهم مؤمنون وإن لم يهاجروا، أخبر أنهم مؤمنون وإن لم يهاجروا. طبعا دي أدلة يا أخوانا القاضي أبو يعلى رحمه الله بيرد بها على المعتزلة، بيرد بها على المعتزلة الذين قالوا بأن الفاسق في منزلة بين المنزلتين. قولهم لا، هو قد يبقى معه اسم الإيمان، وهذه أدلة القرآن بيننا وبينكم، هذه أدلة القرآن، فأخبر أنهم مؤمنون وإن لم يهاجروا. تمام، مع أنهم لم يهاجروا أخبر أنهم مؤمنون. ثم قال: وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. قال: فاشترط مع الإيمان عمل الصالحات، وهذا دل على أنه قد يكون مؤمنا وإن لم يعمل الصالحات. تمام، يعني الإمام يقول إنه هنا قال: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، قال: فاشترط مع الإيمان عمل الصالحات، وهذا يدل على أنه قد يكون مؤمنا وإن لم يعمل بعض الصالحات، إن لم يعمل بعض الصالحات. وقال تبارك وتعالى أيضا: وإن طائفة، نعم، أي بعض الصالحات هي عندكم، لا هي بعض الصالحات. فاشترط مع الإيمان عمل بعض الصالحات. تمام، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم إخوة للمؤمنين في حال البغي والمعصية، مع كونه باغي عاصي قاطع للطريق إلى آخره، سماهم مؤمنين مع حصول هذا المعاصي. وقال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي لمخرجه هذا. تمام، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فأخبر عنهم بكراهة إخراج الله تعالى له بالحق. تمام، وهم كارهون لهذا المخرج يعني، وجادلوا فيه بعدما تبين لهم أنه الحق مع تسميتهم بالإيمان، يعني سماهم الله عز وجل بالإيمان. وهذه برضو الاستدلال بالآية هذه فيه إشكال. تمام، حتى إنه قال بعض إنه لا يصح الاستدلال بهذا، لأن ما ذكر في الآيات ليس معصية توجب الفسق. تمام، اللي حصل في الآية يا أخوانا ما هو معصية، حتى يستدل به الإمام ويسلم له الاستدلال به: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإيش وجه المعصية في هذا؟ إنما جادلوه لأنهم رأوا أن الأمر في مساغ، إنه يعني ما هو أمر مبرم من الله بالوحي، فحصل الجدال، نخرج لا نخرج، نخرج لا نخرج، حتى إنه تهيأ للخروج، فجاء بعض يعني أسنان الأنصار وقالوا: أكرهتم رسول الله؟ فجاء الشبيبة وقالوا: يا رسول الله لعلنا أكرهناك، افعل ما أمرك الله به. قال: ما كان لنبي يعني إذا لبس آلة الحرب أو لأمة الحرب أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين أعدائه. فالقضية ما كانت على وجه العناد، إنما كان على وجه الإيه؟ يعني الاستفصال ونحو ذلك، لأن هذا ما هو معصية توجب الفسق حتى يستدل الإمام بهذه الآية على تسميتهم مؤمنين مع وجود هذا المجادلة. وهذا يتبين ببيان المراد بكراهة الخروج وكذلك الجدال. أما المراد بالخروج فهو خروج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المدينة لمقابلة عير قريش، تمام، لمقابلة عير قريش القادمة من الشام. إيه رأيكم، نخرج ولا لا نخرج؟ تمام. وكان النبي قد أخبر الصحابة عنها أنها قادمة العير يعني من الشام، وأن الله وعده في العير إحدى الطائفتين، تمام، إحدى الطائفتين، إما العير، تمام، إما إنه يعني ينفلهم القافلة كلها ويأخذونها غنيمة بما فيها، وإما أو النفير يعني القتال وينصرهم الله تبارك وتعالى، تمام. أما الكراهة التي حصلت من المؤمنين وحصلت من فريق من المؤمنين وهي مسألة كراهة الخروج من المدينة، وروي أن المراد بالكراهة هنا كراهة القتال. ما هو كراهة الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني قالوا إنهم ما عندهم أهبة لاستعداد للقتال ولا سلاح. كان هذا الكلام في أول الهجرة، ما كان في إمكانية للقتال، وبعدين كان في إشكالية إن بنود بيعة العقبة تنص على أن الأنصار لا نصرة عليهم لرسول الله خارج حدود المدينة، معنى الكلام ده أن المهاجرين هم اللي قاتلوا. طب ما في المهاجرين أصلا، ده المهاجرون قلة، كانوا يمثلوا ثلث الجيش اللي خرج في بدر، واخد بالك معي؟ يبقى حصل كراهية للجهاد بدون عدة ولا عتاد، لكن ما حصل كره للخروج. ولذلك يقول ابن جرير الطبري أبو جعفر شيخ المفسرين، قال: كذلك الجدال كان في القتال، يدل هذا يدل على هذا ما ذكره ابن كثير نقلا عن طبعا كلام ابن جرير. ابن كثير يقول بقى، تمام، فيما نقله عن ابن مرضويه، قال انه روى باسناده عن ابي ايوب الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينه: اني اخبرت عن عير ابي سفيان انها مقبله، فهل لكم ان نخرج قبل هذه العير لعل الله ان يغنمناها؟ قلنا نعم، تمام. فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون في قتال القوم؟ إيش رأيكم، نقاتل ولا لا نقاتل؟ ما ترون في قتال القوم؟ إنهم قد أخبروا بخروجكم، هم عرفوا أنكم خرجتم لهم، نقاتل ولا لا نقاتل؟ فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو. يبقى كان الجدال اللي حصل إيه بقى؟ الجدال مناقشة، النبي بيستفصل وبيعرض المسألة، ما هو عرض تكليف إنما عرض تخييل، كقوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، تمام. ده كان عرض تخييل، ما هو عرض تكليف، عشان نقول إن باقي المخلوقات رفضت وعصت أمر الله عز وجل، ده كان عرض تخييل. ما ترون في قتال القوم؟ فقالوا: ما لنا ما لنا والله طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير، أردنا القافلة. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك. ثم فقال المقداد بن عمرو رضي الله عنه: إذن لا، لما عرف هذه المسألة فيها إيه، الرسول كرر السؤال مرة تانية وحصل رد، فهم المقداد المسألة النبي له مراد آخر ولم يرد أن يصرح به حتى لا يشق عليهم. فقال المقداد: إذن لا نقول لك كما قالت أو كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد. يبقى دي مش معصية، يبقى الجدال اللي حصل ده ما هو معصية، تمام، إنما نقول هذا كان جدال تخيير من النبي للصحابة رضوان الله عليهم. فلذلك نقول إن في استدلال الإمام رحمة الله تعالى عليه بالآية فيه نظر، تمام، استدلال الإمام بالآية فيه نظر. قال: فأخبر عنهم بكراهة إخراج الله تعالى له بالحق والجدال فيه بعدما تبين مع تسميتهم بالإيمان، يعني أنهم مؤمنون يعني. قال: وظاهر هذه الآيات يقتضي إطلاق اسم الإيمان على الكمال، لكن قام الدليل على نفي الكمال ونفي الإطلاق في الجمل، تمام، يعني نعطيه اسم الإيمان لكن ما هو الإيمان الكامل، يبقى معه اسم الإيمان لكن إيمان ناقص، كلما تلبس الإنسان بمعصية كلما حصل نقص في الإيمان، كلما تخلى الإنسان عن معصية حصل زيادة في الإيمان، أو فعل الإنسان طاعة حصل زيادة في الإيمان، فيبقى معه اسم الإيمان لا يزول عنه اسم الإيمان، لا نعطيه الإيمان المطلق، يعني نصفه بالإيمان الكامل، ولا ننفي عنه مطلق الإيمان، يعني لا نكفره. تمام. قال وأيضا لو زال الاسم عنه لما صح منه فعل العبادات. ولو زال عنه اسم الإيمان بحيث إنه كفر، يبقى تحصل منه عبادات إزاي أصلا؟ ما يصح تحصل منه العبادات. قال كما لا يصح من الكافر. وفي صحة ذلك من الفاسق دليل على أنه لم يخرج من الإيمان، ولأنه لو خرج بفسقه عن الإيمان لم يجز أن يتزوج مؤمنة، ولا وجب أن ينفسخ نكاح إذا لم يكن مدخولا بها في الحال، والمدخول بها بعد انقضاء عدتها. وفي الاتفاق على بطلان ذلك دليل على أنه لم يخرج من الإيمان. يعني الإمام عايز يقول إيه؟ إنه بقاء صحة عقوده مع تلبسه بالمعاصي ده دليل على إنه ما زال معه اسم الإيمان، كما قال الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله في قضية عدم تكفير تارك الصلاة، قال ومما يدل على أنه لا يكفر جريان عمل الأمة أنها ما تركت من تارك الصلاة لا تكفي تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين. تمام. ده معنى إنه إيه؟ إنه ما زال باقي تحت الإسلام، إنه ما زال باقيا تحت مظلة الإسلام. فيقول الإمام لو إنه زال عنه اسم الإيمان أو الإسلام بحيث إنه كفر، ليش أبقينا على زوجته معه؟ ليش يتوارث بينه وبين أبنائه؟ ليش يتوارث بينه وبين أبيه وأمه؟ تنتفي عنه هذه الأحكام كلها ويفرق بينه وبين أهله. قال ولأن القائل بالمنزلة بين المنزلتين مخالف للإجماع السابق، وذلك أن الصحابة وغيرهم اختلفوا في الفاسق الملي. الفاسق الملي اللي هو عصاة الموحدين قلنا، وسمي فاسق لخروجه عن الطاعة، الفسق اللي هو الخروج يعني، وسمي ملي لأنه ما زال في ملة الإسلام، يعني اللي هم الفاسق الملي اللي هو عصاة الموحدين. قال اختلفوا في الفاسق الملي هل هو مؤمن أم لا، فقالت الصحابة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه. هذا هو الحق. تمام. هو مؤمن بإيمانه بما عنده من الإيمان، فاسق بما عنده من المعاصي. تمام. يعني خارج عن طاعة الله بقدر ما عنده من المعاصي، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الآيات، الذي دلت عليه الآيات. تمام. ده القول الأول في هذه المسألة، أن الفاسق الملي مسلم لم يخرج عن الإسلام، لم يخرج عن الإسلام، لما عصاة الناس الآن. تمام. هؤلاء ما زالوا مسلمون. ما نقول بأنه لو زنى يبقى كافر، لو سرق يبقى كافر، لو كذب يبقى كافر أو كذا، نقول لا. نعم هو على خطر، هذه كبائر ينقص بها الإيمان، هذا لا خلاف فيه، لكن يزول عنه اسم الإيمان بحيث أنه يكفر لا، هذه كلها معاصي. والقتل والانتحار هذا كله معاصي. ده القول الأول وهو قول أهل السنة. وقالت الخوارج، وقالت الخوارج الفاسق ليس بمؤمن بل هو كافر، بل هو كافر. تمام. يبقى اللي كان معروف قبل ظهور المعتزلة انه اما مؤمن اما مسلم، يعني لم يخرج من الإسلام، مؤمن بما عنده من الإيمان وفاسق بما عنده من معاصي. تمام. واما كافر كما تقول الخوارج، واما كافر كما تقول الخوارج. تمام. فمن أحدث قولا ثالثا اللي هو المنزلة بين المنزلتين بقى، خالف الإجماع السابق فلا حكم لقوله، يعني هذا ما له لزمة، اللي هو كلام المعتزلة. وطبعا حتى قال بعض العلم يعني كلام الخوارج من حيث العقل مستقيم. تمام. يعني هم هو لأنه إما مسلم في النهاية وإما كافر، يعني احنا نحطه في مكان، لكن إنه له في من له في الإسلام وله في الكفر، ده من حيث الشرع ولا العقل يستقيم أصلا، لا عقلا يستقيم ولا شرعا قبل ذلك يستقيم أصلا، لأنه لابد أن تضع هذا الإنسان في مكان معين. أما إنه يبقى هكذا في الدنيا معلقا، نقول هذا لا يتفق لا مع قانون الشرع ولا مع قاعدة العقل. قال ولأنه لو جاز أن يخرج من الإيمان بفعل كبيرة لجاز أن يخرج منه بفعل صغيرة، وهذا قول لطوائف الخوارج، لبعض طوائف الخوارج. لأننا قلنا قبل ذلك وإحنا بنملي عليكم أقوال أهل أقوال الفرق في فاعل المعاصي، منهم من كفره بالكبيرة فقط، ومنهم من كفره بعموم المعاصي حتى بالصغائر، حتى بالصغائر، وهذه فرقة من طائفة من طائف الخوارج كفروا الناس حتى بصغائر الذنوب، حتى بصغائر الذنوب. قال لك خلاص انت هتخرجه من الإيمان بفعل الكبيرة، جاز أن يخرج بفعل الصغيرة، لأنه لو فعل الصغيرة وأصر على الصغائر يخرج كما يخرج به الكبيرة. قال لأنها ظلم لنفسه، لأنها ظلم لنفسه، كما أن الكبيرة ظلم للنفس الصغيرة ظلم. طيب ليش تفرق بين هذا الظلم في الحكم وبين هذا الظلم؟ هذا كله ظلم، يبقى كما كفر بهذه يكفر بهذه. قال ولأنها تتضمن الصغيرة يعني الخروج عن طاعة الله، يبقى الصغيرة خروج عن طاعة الله كما أن الكبيرة خروج عن طاعة الله، فإن كفرتموه بالكبيرة كفروا الصغير. طبعا المخالفون في هذا الذين يقولون بهذا الكلام المعتزلة، تمام؟ والمعتزلة أخواننا مجمعون على أن الذنوب قسمان كبائر وصغائر، تمام؟ يعني لا يخالفون فيها أهل السنة يعني. وهذه الحجة اللي هي اعترافهم أن الذنوب قسمان كبائر وصغائر حجة ملزمة لهم أي للمعتزلة يعني، من ناحية أن كلا من القسمين ظلم للنفس، تمام، ومعصية وخروج عن طاعة الله. إلا أن المعتزلة قبحهم الله يعرفون الكبيرة بأنها ما يكون عقاب فاعلها أكثر من ثوابه، وأن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب يحبط ثواب طاعته، والصغيرة عندهم ما يكون ثواب فاعلها أكثر من عقابه، فما يستحقه على الصغيرة مكفر في جنب ما له من الثواب. ده تعريف المعتزلة للكبيرة والصغيرة، طبعا ده تعريف لم يعرفه أهل السنة أصلا، إنما أهل السنة عرفوا الكبيرة والصغيرة بأن الكبيرة هل تعرف حدا أم عدا، اختلاف بين أهل السنة، منهم من قال تعرف عدا، وتعرف عدا هتبقى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، من الكبائر الكبائر، ونجيب كل نص ورد فيه الكبائر، ها، ونبدأ 1 2 3 10 50 يبقى الكبائر فقط. وهذا قول أهل السنة إن الكبائر تعرف عدا، تمام. القول الثاني لأهل السنة أن الكبائر تعرف حدا وليست عدا، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الأصح في القولين، أنها تعرف حدا يعني يعني كل معصية ترتب عليها عقوبة أو حد هذه الكبيرة، وإن لم ينص عليها رسول الله بعينها. وطبعا ده الأشمل والأكثر شمولا. فالتعريف للكبيرة والصغيرة هذا عند المعتزلة يتفق مع مذهب المعتزلة الباطل في خلود أصحاب الكبائر في النار، لأنه خلاص إذا فعل الكبيرة يبقى الذنب اللي حصل في فعل الكبيرة محق الأجر اللي حصل ببقائه في الإيمان، يبقى ده مستحق للنار، ما عاد عنده فضيلة، هذا مخلد في النار، واخد بالك؟ قال لك ده يعني يخلد في النار لأنه من أصحاب الكبائر، وهذا خلاف ما ثبت بنصوص القرآن والسنة أن فاعل الكبيرة تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، تمام؟ تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، وأن من دخل منهم أي من أهل الكبائر يعني النار فإنه يخرج من النار بفضل الله عز وجل بشفاعة الشافعين ممن أكرمه الله تبارك وتعالى بالشفاعة. وأهل السنة يعرفون الكبيرة بأنها كل ما توعد عليه بالعقاب أو اللعن أو الطرد، مع أن صاحبها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ولم يقل أحد من أهل السنة إطلاقا إن الكبيرة تحبط العمل، هذا ما قاله أحد من السنة أبدا، إن الكبيرة تحبط عمل الإنسان. أما قول المعتزلة قبحهم الله في تعريف الكبيرة فهو مخالف للشرع، مخالف للعقل. أما الشرع فالأدلة كثيرة جدا على أن الله جعل فاعل الكبيرة تحت مشيئته، وأنه يغفر لمن شاء منهم ما شاء من الذنوب، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لا يغفر الشرك لكن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء تبارك وتعالى. فبين أن كل معصية دون الشرك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، يعني إذا لقي الإنسان ربه غير تائب منها، أما إذا تاب فيغفر حتى الشرك بالله، حتى الشرك بالله لو تاب الإنسان منه قبل أن يموت فهذا مغفور له حتى الشرك بالله. أما إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا كما قلنا في حق من مات بغير توبة، من مات بغير توبة. ثم قال الإمام رحمة الله تعالى عليه واحتج المخالف المعتزل يعني بقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فدل على أن الإيمان لا يجامع الفسوق. تمام؟ وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، داء المزين في قلوب المؤمنين، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا حصل عصيان أو فسوق هذا يدل على حب الإنسان له. تمام؟ ولا يجتمع حب المعصية وحب الإيمان في القلب، فإن حصلت المعصية إن حصل حب المعصية طرد حب الإيمان، يبقى الإنسان كفر. شوف ده استدلال هؤلاء الشياطين، هكذا الشيطان يوحي إلى هؤلاء بمثل هذا الفهم. ولذلك إحنا دائما نقول العبرة ليست بأن تأتي بأدلة من القرآن والسنة، إنما العبرة أن تأتي بهذه الأدلة على طريقة من أهل العلم. تمام؟ لأن كل طائفة من الطائف لها طريقة في النزع من الأدلة. ولذلك الإمام أبو عبد الله السعد رحمه الله في القاعدة الثانية والثالثة من قواعد التفسير قال في بيان منهج الصحابة في تلقي التفسير، وأن العبرة أن يأخذ الإنسان وأن ينزع من الأدلة من القرآن والسنة على منهج الصحابة، على منهج الصحابة مش على أي منهج. هذا المعتزل الآن يحتجون بأدلة من القرآن على كفر فاعل الكبيرة الفاسق وأنه مخلد في النار. الخوارج أتوا بآيات من القرآن وبنصوص من البخاري ومسلم، والمعتزلة والأشاعرة والمرجعة إلى آخر هذا، كل الطوائف أتت بأدلة. فالعبرة ليست بأنك تحشد الأدلة، إنما العبرة الميزان الذي على أساسه تحشد الأدلة، تحشد الأدلة. وهو ذا الكلام اللي بيحتج به العامة الآن، يقول لك والله احنا بنقعد قدام التلفزيون بنسمع الشيطان فلان ولا علان ولا ترتان بيقول لك قال الله وقال رسول الله، وتسمع بقى كلام ما شاء الله الإنسان يعني يبكي ويتأثر وما يتكلم إلا بآيات، وبعدين نجي المسجد عندكم هنا نسمع آيات ونسمع أحاديث ونجد إن الكلام هنا في الشرق وهناك في الغرب، انتوا حيرتونا. نقول له يا عم الحاج المسألة ما فيها حيرة، انت خذ بمن يقول قال الله وقال، قال لك الكل يقول قال الله وقال رسول الله، وهذا حق، هذا حق. تمام؟ لأنت لا تتخيل الآن أن المبتدع هيجي لك ويقول لك كده من الباب للطج كده اترك السنة واتبع البدعة، إنما هيجي لك كده يجمل الطريق، واخد بالك معي؟ زي ما كان كده الجبرية يقول لك اللي هم سلبوا العبد المشيئة وجعلوا المشيئة للرب، يقول لك أنت الآن تتخيل أن يقع في الكون شيء بدون إرادة الله؟ يقول له لا، يقول لك خلاص يبقى من اعتقد أنه يقع في الكون شيء بدون مشيئة الله هذا كافر، يبقى لله المشيئة النافذة التي لا تخالف. تمام؟ فالعبد مسلوب الإرادة، مقهور بالطاعة ومقهور بالمعصية. تمام؟ يرد عليهم المرجئة يقول لك طيب أنت تتخيل أن الله يجبرك على المعصية ثم يحاسبك عليها، لو فعل هذا لكان ظالما. تمام؟ يبقى ربنا ما له إرادة ولا له مشيئة، المشيئة كلها للعبد، وهكذا كل واحد بيطلع بأدلة. نقول أخواننا العبرة ليست في نزع الأدلة، إنما العبرة أنت بتنزع الأدلة على منهج من؟ على طريقة من؟ على طريقة الصحابة، اللي هي حمل المطلق على المقيد، حمل العام على الخاص، جمع النصوص في المسألة الواحدة لتخرج بمراد الله ومراد رسوله، لا تنطلق بشطر من الأدلة إلى هنا والآخر ينطلق بشطر من الأدلة إلى هنا، لا نقول بهذا، إنما تجمع الأدلة. يقول لك هذه آية في القرآن: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال لك لو اجتمع حب الكفر والفسوق والعصيان في القلب ده معناه ينافي حب الإيمان، يبقى من زنى أحب المعصية يبقى كافر، من سرق حب المعصية يبقى كافر، وهكذا. قال والجواب أنه لا حجة في ذلك، لأنه بيّن أنه حبب الإيمان وكره الفسوق، وليس فيه دلالة على أنهما لا يجتمعان. نعم الله حبب إلى المؤمنين الإيمان وكره إلى المؤمنين الكفر والفسوق والعصيان، لكن ده مش معناه أن الإيمان والكفر أو أن الإيمان والفسوق أو أن الإيمان والمعصية لا يجتمعان في قلب عبد. روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن رسول قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلي، وقال لأبي ذر في الصحيح والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، ولما جاء بالرجل الشارب الخمر يجلد قال لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. تمام، هو شارب خمر، هو شارب خمر. وبعدين احنا نروح في الآيات هاي، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. تمام، يعني عمل صالحات وعمل سيئات، فبين أن أنهم تحت العفو. تمام، النصوص تنطق بهذا. قال والجواب أنه لا حجة في ذلك، لأنه بين أنه حبب الإيمان وكره الفسوق، وليس فيه دلالة على أنهما لا يجتمعان. واحتج المعتزل يعني بقوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فبين أنه لا يجامع الإيمان. تمام، ما دام أن الله يعني بغض هذا الاسم ونفره ونفر الناس منه، ده دليل قاطع على أن الفسوق لا يجتمع مع الإيمان، لا يجتمع مع الإيمان. يبقى إذا حصل فسوق يكفر الإنسان. ده كلام المعتزلة. قال لك الجواب أن هذا محمول على أنه لا يجامع كماله. شوف أهل السنة لما يجيب يبص كده في الأدلة نظر عام كده يظهر له المراد واضح، لأن الآيات يا أخوانا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، آيات تجمع تبين أنه قد يحصل الإيمان ويثبت الإيمان بيقين وتحصل بعض المعاصي، وتحصل بعض المعاصي. يبقى حينئذ لما نقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يبقى أنه لا يجامع الفسوق، يعني لا يجامع كمال الإيمان في قلب العبد. آه نعم، هذا صحيح. تمام، لأن الإنسان لو كمل إيمانه لا يفعل الفسوق، لكن مع نقص الإيمان يحصل الفسوق. تمام، قد ينظر لامرأة، قد يفعل معصية معينة مع كونه مؤمنا، مع كونه مؤمنا. بلك قال هكذا نقول. فأما أن يكون المراد به ألا يجامعه في الجملة فلا، يعني لو حملنا الآية على قولكم بأن الفسوق لا يجامع الإيمان أصلا مطلقا هذا كلام باطل، لأن الآيات والأحاديث أثبتت أن الإيمان أحيانا يجامعه الفسوق في بعض الناس. قال واحتج أي المعتزلي بأن الله تعالى وصف المؤمنين بصفة والفساق بصفة بخلاف الآخر، فدل على أنهما لا يجتمعان، فقال في صفة المؤمن وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وقوله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وقوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم الآية. ثم وصف الفاسق بقوله أو بخلافه فقال في قطاع الطريق ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وقال فبشرهم بعذاب أليم، وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال في الزاني ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تمام، قال لك إن ربنا وصف المؤمنين بأوصاف لم يصف بها الفساق لما العصاة، فدل على أن الإيمان لا يجتمع في مع الفسوق في قلب، إذ هذا له صفة في السماوات وهذا له صفة في الأرض، فكيف يجتمعان؟ فإن اجتمع هذا من المستحيل، إذا دخل الفسق أخرج الإيمان. قال والجواب أن الله تعالى وصف المؤمن الكامل بالإيمان، الكامل الإيمان بالصفات الكاملة بس. قانع، لأن كما قال ابن القيم وهذه قاعدة اكتبها، إن الله إذا رتب أجرا أو جزاء على وصف، إذا رتب جزاء على وصف لا يستحق العبد الأجر الكامل إلا إذا أتى بالوصف الكامل. تمام، يبقى لما يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، متى لا يحصل هذا الخزي؟ إذا أتوا بكل ما أمر الله به في الآية واجتنبوا كل ما نهى الله عنه. تمام، وهكذا. فإذا حصل تخلف من هذه الأوامر والنواهي هيحصل نقصان ومؤاخذة بقدر ما حصل من النقص. إذا رتب الله أجرا على وصف، طبعا دخلنا بباب الطاعة والمعصية، تمام، لا يستحق العبد الأجر الكامل إلا إذا أتى بالوصف الكامل، إلا إذا أتى بالوصف الكامل. المؤمن من سلم المؤمنون من لسانه ويده، ده المؤمن، صفة من صفات المؤمن الكامل. تمام، طيب لو حصل أن بعض المسلمين لم يسلم من لسانه ويده، يبقى حصل نقص الإيمان، حصل نقص فين؟ في الإيمان. أخذ بالك معي، يبقى لم يستحق الجزاء الكامل لأنه تخلف من الفعل بعض أفراده. نفس الوضع المعصية، العين زناها النظر، الأذن زناها السماع، الأنف زناها الشم، اليد زناها البطش، الرجل زناها الخطأ، القلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تمام. طيب إمتى يستحق الإنسان العقوبة الكاملة على الزنا؟ إذا زنى بالفرج، لكن لو زنى بعينه يرجم؟ ما يرجم، لأنه لم يأتي بالمعصية على الوجه الكامل، تخلف فيها وصف. فإذا تخلف من وصف الطاعة وصف، أو من وصف المعصية وصف، يتخلف من الجزاء في مقابله بقدره، ودي قاعدة معروفة. قال: والجواب أن الله تعالى وصف المؤمن الكامل الإيمان بالصفات الكاملة، ووصف المؤمن الناقص الإيمان بالصفات الناقص، وهذا أمر مسبور في الآيات. قال: واحتج بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: فلم يثبتهم إخوانا لنا إلا بهذه الشرائط. ها؟ أين؟ وهذا يدل على أن تارك الصلاة والزكاة لا يكون أخا لنا في الدين، والدين هو الإيمان. تمام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وكذلك قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم بالإيمان بهذه الخصال، أو فوصفهم بالإيمان بهذه الخصال، على أنهم لا يكونوا مؤمنين بعدمها. تمام. قال لك إن هو ما دام وصفهم بهذه الصفات بالإيمان، إذا انتفت الصفات دي ما في إيمان، لأن هؤلاء ما عندهم منطقة رمادية في النص، إما يبيض يسود. تمام. يبيض يسود. لكن إحنا كما قل، إذا رتب الله أجرا على وصف، لا يستحق العبد الأجر الكامل إلا إذا جاء بالوصف الكامل. لو رتب الله عقوبة على معصية، على وصف في المعصية يعني، لا يستحق العبد العقوبة الكاملة إلا إذا أتى بالوصف الكامل، وهكذا. تمام. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ده صفات المؤمن الكامل. طيب لو ذكر الله فلم يحصل الخوف والوجل، لو فتر عن ذكر الله، يبقى حصل نقص في هذا الوصف. تمام. ولم يحصل زوال الوصف بالكلي، ولم يحصل زوال الوصف بالكلي. تمام. حصل نقص بالوصف، تمام، لكن لم يحصل زواله بالكلي، معه أصل الوصف باق اللي هو الإيمان. ما هو لأجل أنه غفل عن ذكر الله نقول خلاص أنه غفل يبقى هذا كافر، لأن هذا لا يجتمع مع الإيمان. لا، نقول يحصل نقص في الوصف بقدر ما حصل تخلف من الفعل، من الأوامر، بقدر ما حصل تخلف عن النواهي وفعلها، يبقى يحصل نقصان الوصف هذا. أما أنه يزول الوصف بالكلية فلا. قال: والجواب أنه أثبتهم إخوانا لنا على الكمال بوجود هذه الشرائط، وكذلك أثبتهم مؤمنين على الكمال بهذه الشرائط. ونحن نقول أنه بعدم بعضها لا يكون كامل الإيمان، وطبعا ده يعني أمر معروف. ثم يقول، وهذا يبدأ المعتزل الآن يحتج بقى بأدلة السنة، هم دول مجموعة الأدلة اللي هم حشدوها من القرآن، بدأوا يطوفوا في آيات القرآن وجاءوا ببعض الآيات التي يعني ظاهرها من يعني من خلال أو من منظورهم الفاسد يؤيد ما هم عليه من الضلال والبدعة. وشيخ الإسلام قعد لنا قاعدة مباركة تقول: يستحيل أن تجد آية في كتاب الله أو حديثا في صحيح سنة رسول الله يستدل به على باطل أبدا، هذا غير موجود. تمام. يستحيل أن تجد آية في كتاب الله أو حديثا في صحيح سنة رسول الله يستدل به على باطل أبدا، هذا غير موجود. أما كيف يستدل به على الباطل؟ لما يحصل الخلل في ذهن الإنسان، عنده مرض، عنده مرض، اعتقد ثم يستدل، ولطريقة أهل البدع أنه بيعتقد الأول وبعد كده يستدل على اعتقاده، وهو ده اللي علمه دعاة الحزبية للطلاب. تمام. أنهم يعتقدوا العصمة في المشايخ، عشان كده لما تيجي ترد أنت على الشيخ يقولك لا ده بيشتم المشايخ، لأنه اعتقد ان الشيخ ده ما بيغلطش، لكن هو لو اتربى على النزاهه وتربى ان كل ان يؤخذ من كلامه هو يرد، يبقى المساله عنده ما فيها مشكله ابدا. فكذلك الامر كل اهل البدع اخواننا يعتقدون اولا ثم يستدلون، فهو الطبيعي البديهي انه لما يعتقد ثم يستدل بيجي عشان يستدل فيفاجئ ان الادله في وادي واعتقاده في وادي اخر، يقوم يبدا بقى ايه يلوي اعناق الادله على هواه، كل نص يخترق له ايه بدع شكل، كل نص ايه يالف له حكايه شكل وهكذا. اما اهل السنه فيعتقدون فيستدلون اولا وعلى نمط الادله يعتقدون. احنا ما كنا نثبت لله عز وجل وجها الا لما جاءت الادله، تمام، ويبقى وجه ربك. ما نثبت لله يدا الا اذا جاءت الادله، تمام، يد الله فوق ايديهم وهكذا. ما نثبت المعنى هذا بان الايمان يكون كاملا اذا تخلى الانسان عن نقص الا بالادله، فاذا حصل فعل المعاصي او اقتراف بعض النواهي يحصل نقص الايمان، ما نقول بهذا الا بالادله. فاهل السنه يستدلون اولا فيجعل الادله امامه نبراسا وهدى، وعلى ضوء ما تقول الادله يعتقد. ده الفرق بين اهل السنه واهل البدع. دي طريقه اهل السنه في الاعتقاد، انه بيستدل. هنبدا نتكلم مثلا فيما يتعلق باسماء الله، تمام، يبقى نجيب كل الادله القران والسنه ونشوف ما ثبت لله من اسماء فنثبته لله. ما اخترعش بقى لا اسمي الله بما لم يسم الله به نفسه، نقول هذا مخالف، لان انت مفترض تجعل الادله امامك، الصفات، الايمان، العمل، القدر الى اخر هذا، حط الادله امامه وعلى خطى الادله يمشي، بخلاف اهل البدع. بخلاف اهل البدع حصل عنده اعتقاد، هم دعاة الضلاله لما ضربوا السياج على طلابهم ومنعوهم ان يسمعوا من غيرهم لقنوهم معتقدات فاسده، لقنوهم اصولا فاسده. ياتي الطالب الان يفاجئ عشان لما يدخل في معترك الادله وياتي بالادله يفاجئ ان كل الادله على خلاف ما يعتقد. ولذلك احنا عبر الباب ده والباب اللي قبله كم حشد الخوارج والمعتزله والاشاعره من ادله بالمئات من القران والسنه، ويستميتوا لتقرير ما هم عليه من الباطل لما حصل محنه الامام احمد، وقالوا القران مخلوق، رد عليهم اهل السنه وقالوا هذا من البدع، ومن قال بان القران مخلوق فهو كافر بالله، تمام. قال له خلاص انتوا زعلانين من القران مخلوق، طيب ايماننا مخلوق، واخد بالك معي، ايماننا مخلوق، قالوا برضه بدعه اهل السنه، ردوا برضه هذه البدعه وهكذا. طب كل ده بيعملوا كده ليه؟ انه مستميت، لانه هو اعتقد كده اصلا، هو متخيل انه هو لو تخلى عن هذا المعتقد هيكفر، فيقوم يستميت عليه. القران مخلوق، طيب لفظ بالقران مخلوق، طب دي بدعه ودي بدعه، ايماننا مخلوق، طب انت بتعمل كده ليه اصلا؟ يعني هو ايه الداعي انك تستميت على هذه الضلاله؟ لانه هو في النهايه معتقد انه هيصل بك في النهايه الى ان القران ده مخلوق، ما هوش كلام الله، هو اتربى على كده. نفس الوضع الحزبيين الان كده، تمام، هو اتربى على ان فلان ولا علان من هؤلاء الشياطين اللي هم ربوهم على التكفير والضلاله والتبديع للناس، وربوهم على تقديسهم، هو اعتقد كده. حتى تجد بعض الاخوه ملتزمين يقول لك انا عارف ان هو غلط لكن همشي وراه. الكلام ده احنا سمعناه من شباب ملتزم يقول لك انا عارف ان المشايخ غلط لكن همشي وراه، ان هو اتربى كده، هو اعتقد ان الناس دي اصلا معصومون من الخطا، القاعده بتاع الصوفيه اللي بتاع الموالد، من اعترض انطرد، هم دول اول ناس او اولى الناس بها الان، تمام، اولى الناس بها الان، لان كل واحد بيترد عليه الان بيترد عليه بمنتهى الادب، يطلع يقول لك بيشتم المشايخ. طيب هاتوا لنا شتيمه كده، هاتوا لنا اي حد رد عليكم شتمكم، انما هو بيقول ايه الكلام ده مخالف الادله لواحد اثنين ثلاثه، هذا بدعه، هذا خلاف السنه، هذا اللي برد عليه المشايخ بيه، تمام، يقول لك بيشتموا المشايخ، لان هو تربى او ربى طلابه على انه لا يوطأ ولا يمس طرفه، ده وكلام الله سواء من حيث الحجه عند طلابهم، عياذا بالله. فهيبدا بعد كده يحتج بادله السنه بعد ما حشد له مجموعه من ادله القران، توهم واوهمه الشيطان ان الادله دي فيها دلاله تنصر ما هو عليه من الباطل، ان الايمان لا يجامع الفسوق، يبقى إذا حصل فسوق، إذا حصل معصية ولو بسيطة، الرجل لو نظر لامرأة في الشارع يبقى الإنسان كافر بالله، تمام، مخلد في نار جهنم. واخد بالك معي؟ اللي مش عارف فعل كذا يبقى مخلد في نار جهنم إلى آخر هذا. حتى إن بعض هؤلاء الشياطين بدأ يطوف، وهذا قديم يعني، ما هو الآن جاب دواوين السنة وكل حديث ليس منا قال لك يبقى صاحبه كافر، تمام، ليس منا من غش، واحد فلاح ما عرفش أي حاجة، تمام، وانت بتشتري كيلو طماطم ضحك عليك وادك طماطمتين مفعصين، يبقى ده كافر بالله مخلد في نار جهنم عشان طماطمتين. واخد لك معي؟ وهكذا كل النصوص دي بالصورة دي حشدوها بهذا الوضع وحملوها على المسلمين فأنزلوا فيها، فأنزلوها في المسلمين. ويطلع الحوين الفاشل اللي كان تكلم ولا يعرف شيئا أصلا في دين الله عز وجل أي في باب الاعتقاد أصلا، ويقول لك أصل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يخطئ وينزل بعض الآيات التي نزلت في الكافرين على المسلمين. محمد بن عبد الوهاب يا جاهل، محمد بن عبد الوهاب يأتي بالآيات التي نزلت في الكافرين ويحملها على المؤمنين؟ يا رجل تعلموا، تعلموا قبل أن تتكلموا. ويشيخهم الناس. فنقول أخوانا العبرة مش إنك تأتي بأدلة، أنت مطالب بإنك مع الأدلة اصطحاب منهج الصحابة، اصطحاب منهج الصحابة، أوعى تحيد عن منهج هؤلاء وتقول قال فلان ولا قال علان، اوعى تحيد عن منهج الصحابة. هم سمعت الآن أنت كام من الآيات وهجيب لك كام طويل جدا من الأحاديث، تمام، وأحاديث مشكلة، أحاديث لو أنت جريت على طريقة هؤلاء أحاديث فعلا مشكلة، لو الإنسان سلم نفسه للشبه ولم ينظر في كلام أهل السنة يضل، يضل زي المجموعة الأحاديث اللي هم أوجبت لهم الضلال، واخد بالك، اللي هم المرجئة العصر المعاصرين الحويني ومدرسة اسكندرية في أن العمل شرط كمال وشرط كمال وأن تارك جنس العمل ده مؤمن ولا بأس عليه ولا خوف عليه. ليه يا عم الحاج؟ يجيب لك مجموعة من الأحاديث زي حديث البطاقة، واخد بالك، يعني الرجل لم يقل إلا لا إله إلا الله، طيب ما هو لم يقل إلا الله ودخل الجنة، يعني تعيش تقول إيه يعني؟ انه لو قال لا اله الا الله ولم يعمل يبقى هيدخل الجنه. طيب اذا كان هيقول لا اله الا الله ولم يعمل هيدخل الجنه، والثاني قال لا اله الا الله وعمل ودخل الجنه، ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين دول؟ ما في فرق. هي دي مش دعوه لترك العمل؟ هي دي مش دعوه للانسلاخ من الاوامر الشرعيه؟ أما أنت كنت بتطلع على المنبر تقول الصلاة فرض وبر الوالدين فرض والجهاد فرض وصلاة الرحم فرض، وفي النهاية بعد ما تقول تعدي آلاف الفروض بهذه الصورة تقول يا رجالة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، كل اللي أنتم سمعتوه من 40 سنة ده شرط في كمال الإيمان، لو تركه الإنسان لا خوف عليهم ولا يحزنون. ما أنت كنت بيعمل إيه؟ أنت كان شغلك الماضي ده كان بيعمل إيه أصلا؟ بتعلم الناس الصلاة ليه؟ الإيمان ليه؟ الحج ليه؟ الزكاة ليه؟ تمام؟ فنقول الخلل حاصل في دين الإنسان لا سيما إذا جعل رأسه هو المصدر الذي يتعامل به مع الأدلة. نقول هذا مبدأ الزيغ والانحراف، تمام؟ يبقى الأدلة القرآن السنة بفهم الصحابة، بفهم الصحابة، تمام؟ هو ده يعني هنتنزل شوية كده، يبقى بفهم أهل القرون المفضلة، يعني لو توسعنا، تمام، يبقى بفهم أهل القرون المفضلة بس. والإمام هيبدأ يحشد لنا هذه الأدلة، وهذا إن شاء الله نقف معه في لقائنا القادم ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.